الهم تنوي نقول هداي ليك كلمة نبغيك شحال نبغيها نسمعها يفتشلو كوايليا كنت ليني كي تقوليها تنوي نقول هداي ليك كلمة نبغيك شحال نبغيها نسمعها يفتشلو كوايليا I'm gonna make you mine.